السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لأداء شكر نعمه نحن بحاجة إلى نعمة منه، والشكر كفيل بالمزيد من فضله ومنه وعطائه. وأستغفر الله العظيم من الذنوب والخطايا التي توجب زوال نعمه وحلول نقمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شرع لنا دينا حنيفا وهدانا صراطا مستقيما وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة وهو اللطيف الخبير. وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم فاجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن منهجه ورسالته. اللهم احشرنا في زمرته ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، جزاكم الله جميعا خير الجزاء على تلبية هذه الدعوة، وأسأل الله الجليل الكريم أن يقر أعيننا جميعا بفرحة لا حزن بعدها بنصرة الإسلام وعز الموحدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فجزاكم الله خير الجزاء عما تكلف ممن تكلف منكم وجاء إلى هذا المكان ليشاركنا فرحتنا جميعا، فرحتنا التي يجب أن نقر بها بداية بهذا الدين وبهذا الشرع القويم الذي جعله الله لنا. فحري بنا أن نفرح ونفرح بأن خلقنا الله عز وجل موحدين، وأن جعلنا من عباده المسلمين، وأن شرع لنا هذا الشرع القويم لننتهج من خلاله إلى صراط الله المستقيم. فمن سلكه في الدنيا فهو صراطه إلى جنة الله في الآخرة. أسأل الله عز وجل أن يجعلها مثوانا جميعا، وأن يجمعنا جميعا كما جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على هذه الفرحة وعلى هذه الفريضة، أن يجمعنا جميعا في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وأستأذنكم أن أخص بالذكر والشكر لعلمائنا ومشايخنا الذين حملهم الله أمانة الرسالة في هذا الزمان الذي اعتلج بالفتن من هنا وهناك، فتن كقطع الليل المظلم، جعل الله عز وجل هؤلاء العلماء، جعلهم أنوارا وضياء للأمة، لحيار الأمة في هذا الزمان، لينيروا لهم ويبينوا لهم طريق الله عز وجل من خلال كتاب الله ومن خلال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأستأذنكم جميعا أن أخص مشايخنا بالتحية والشكر والإجلال والعرفان لتقديرهم ولجميلهم في حضورهم وتكلفهم لمشاركتنا في هذه الليلة المباركة، التي أسأل الله عز وجل أن يحل علينا جميعا فيها بركاته، وأن يجعلنا جميعا فيها من المرحومين، وأن يتقبلنا فيها جميعا من الصالحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما أخص بالذكر والتحية من جاء من سفر بعيد ليقدم التهنئة ويبارك، فجزى الله الجميع خير الجزاء. ثم ألفت الانتباه إلى أنه كما يقول علماؤنا ليس ضربا من اتباع السنة، وليست خطوة من خطوات السنة أن يعقد أو يشهر عقد النكاح في المسجد، ولكنه من باب التبرك لهذا المكان. ولم لا؟ ونحن نرى ما نرى في الشوارع، ونرى ما نرى من حولنا من فتن ومن ابتلاءات ومن مشاهد لا يكاد الإنسان إلا أن يغبط من فقد بصره في هذا الزمان، حتى لا يرى ما يرى في الشوارع الآن. وأسأل الله عز وجل أن يهدي شبابنا، وأن يصلح بناتنا، وأن يجعلنا جميعا ممن يقتدون بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فهي من باب البركة ومن باب التبرك بأن يعلن ويشهر أول أمر في الزواج في بيت من بيوت الله. أما إنها سنة يلتزم المسلم بالاقتداء بها، فلم يرد ذلك عن رسول الله ولا عن صحابته فيما أعلم، والله تعالى أعلم. ثم أعتذر لكم ولمشايخنا أن قدمت وأن أطلت في التقدمة، فالمقام يجب أن يستنار فيه بكلام أهل العلم، بكلام أهل الفضل الذين يكادون لا يعدوا ولا يحصوا بيننا الآن. ولذلكم سأترك المجال لأب لولدي، نعم هو أب له، أب في التربية، أب في القدوة، أب في التوجيه، أب في التعليم، فضيلة الشيخ محمد حسان الذي هو منا بالمكان كما أنا لأولادي، بل ربما أكثر. ولا أخفي عليكم أن أولادي في كثير من الأحيان يعلمون أني ذاهب إلى خطبة جمعة. لا تتعجلوا، اصبر، ستتفكهوا إن شاء الله. أني ذاهب إلى خطبة جمعة، فبمنتهى الجرأة وبدون مجاملة يطلبون مني أن يذهبوا لسماع خطبة فضيلة الشيخ محمد حسان، ووالله إنها لأسعد الأوقات عندي. أسأل الله عز وجل أن يبارك لنا فيه وفي إخواننا المشايخ جميعا، إنه لي ذلك والقادر عليه. فسأترك المجال وأعدكم ألا أعود، سأترك المجال لفضيلة الشيخ ليدير هو الأمر، وأسأل الله أن يبارك فيه وفي مشايخنا جميعا، فليتفضل جزاه الله خيرا. Thank you.

واستخدموها في شهواتهم تكالبت وتداعت عليهم الأمم بسبب هذه الصلوات. هذه الصلوات قد تكون سببا للرفعة وقد تكون سببا للمذلة والهوان في الدنيا والآخرة. أعلم أنني أسأت حين أطلت كلمتي، فالكل متلهف إلى سماع خطيبنا وفصيحنا الشيخ محمد حسان، أسأل الله أن يسدده وأن يصرف عنه السوء والفحشاء وأن يصرف عنه العين والحسد، فليتفضل مشكورا. بارك الله فيك. وإلى الفاكهة. فاكهة حمضانة. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أشعر بسعادة بالغة وأنا أحضر العرس الأول لأول ابن من أبنائي، وهو الدكتور أحمد. ولا شك أن أحمد له عندي معزة خاصة، وأسأل الله سبحانه وتعالى له أن يبارك عليه وعلى عروسه، وأن يجمع بينهما في خير، وأن يصب عليهما الخير صبا، وأن لا يجعل عيشهما كدا. وأسأل الله لأخي الحبيب الدكتور محمد عبد السلام أن يبارك له في جميع أولاده، وأن ينبتهم نباتا حسنا، وأن يجعلهم قرة عين له في الدنيا والآخرة. وقد ذكرنا شيخنا أبو عبد الرحمن بحقيقة كبيرة، ألا وهي الجمع بين العلم والعمل. ووددت أن لو ذكرت بهذه القضية الكبيرة، لكنني أسعدكم وأتحفكم وأقدم لكم أخانا الحبيب وشيخنا الجليل الكبير أبا حاتم. فليتفضل أبو حاتم. خلاص وصل وصل. What do you think here? Barakallahu feek. Shahid, what is here? Hayakallah. Inna alhamdulillah ta'ala nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فإن العبودية هي أشرف صفات العبد، ولذلك وصف الله عز وجل بها نبيه صلى الله عليه وسلم في ليلة من أشرف الليالي، فقال تبارك وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. قال العلماء: ولو كانت صفة أجل من العبودية لوصفه بها في هذه الليلة المباركة. ومعنى العبودية ألا تحرك ساكنا ولا تسكن متحركا إلا إذا كان مأذونا لك فيه، لك سيد آمر، فلا يجوز أن تنطلق من ذهنك ومن عقلك ومن تفكيرك ومن مزاجك، بل لا بد أن تكون كما قال سفيان الثوري رحمه الله: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. يعني حبذا لو عايز تهرش يكون عندك دليل تهرش به. وطبعا كلام سفيان ده يعني كلام رائق لا يعلمه إلا أهل الاتباع. ومن العبوديات التي ينبغي بل التي يجب على العبد أن يتلبس بها هي عبودية الانقياد. عبودية الانقياد: إذا سمعت كلاما لله عز وجل أو كلاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم فينبغي أن تبادر كالسهم إلى تنفيذ. لا أعلم جيلا نفذ هذه العبودية بأدق وجه إلا هذا الجيل الفريد، وهو أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. في مسند الإمام أحمد وصححه ابن حبان وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فلقيه عمر فقال: ما أخرجك يا عمر؟ قال: الجوع. فلم يلبث أن جاء أبو بكر رضي الله عنه فقال: ما أخرجك يا أبا بكر؟ قال: خرجت لأرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلقوا جميعا إلى بيت أبي الهيثم ابن التيهان ولم يكن موجودا، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة فقال: أين صاحبك؟ قالت: خرج يستعذب لنا الماء. فلم يلبث أن جاء أبو الهيثم، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يفديه بأبيه وأمه، ثم أتى بعذق فيه رطب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هلا تخيرت لنا منه؟ قال: بل تخيروا أنتم. ثم أخذ شفرة وانطلق إلى جدي يريد أن يذبحه للنبي صلى الله عليه وسلم. مهم، لاحظ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبا الهيثم هو الذي يخدم نفسه. فبعد أن أكلوا وشربوا قال له: إذا جاءنا أعبد فأتنا. ثاني يوم أو ثالث يوم جاء عبدان من البحرين، فأرسل إلى أبي الهيثم وقال: اختر واحدا منهما. فقال: يا رسول الله بل اختر لي. فقال عليه الصلاة والسلام: المستشار مؤتمن، خذ هذا فإني رأيته يصلي واستوصي به خيرا. أخذه وانطلق ودخل على امرأته فحكى لها ما جرى وقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاني هذا وقال استوصي به خيرا. فقالت المرأة له: يا أبا الهيثم، ما أنت ببالغ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن تعتق. طب أنا جايبه عشان يريحني في الشغل خدام، أسرحه على طول بإيه اللي استفاده؟ قالت: ما أنت ببالغ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن تعتقه. قال له: أنت عتيق، أو قال: أنت حر لوجه الله. الملاحظ في جيل الصحابة لما كانوا يسمعون الأمر ما كان الواحد منهم يقول: ده مستحب، هو ده واجب، هو ده مباح، بل الناظر في سيرتهم كأن الدين كله واجب عندهم. يعني إذا أمر بأمر يصل إلى سقف الأمر استوصي به خيرا، كان ممكن يريح في الشغل، كان ممكن يكرمه، كان ممكن يلبسه كويس، لكن استوصي به خيرا وصل للسقف على طول، سقف الوصايا وسقف الإحسان. في سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد بسند حسن من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بني المصطلق وقعت جويرية بنت الحارث في قسم ثابت بن قيس بن شماس أو ابن عم له، وكانت امرأة جميلة مليحة لا يراها أحد إلا أخذت بنفسه. فجويرية ذهبت وكانت بنت سيد بن المصطلق، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليساعدها في كتابتها، عشان يساعدها بالمال يعني تأخذ حريتها، تعطي المال لصاحبها أو لمالكها وبعدين إيه تنال حريتها. فعائشة رضي الله عنها قالت: فلما رأيتها واقفة على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم كرهتها، وعلمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيرى منها ما رأيت، سيرى من جمالها ومن ملاحتها. فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، أنا جويرية بنت بن الحارث، أو بنت مين؟ بنت محمد. أيه أحسنت، بارك الله فيك، بنت الحارث سيد قومه، وقد وقع بي من البلاء ما لا يخفى عليك، وجئت أستعين، وقد وقعت في سهم ثابت بن قيس بن الشماس أو ابن عم له، وقد جئتك لتساعدني في كتابتي. فقال لها: هل لك في خير من ذلك؟ قالت: وما هو يا رسول الله؟ قال: أقضي كتابك وأتزوجك. قالت: قبل. خلاص وافقت المرأة. والشاهد بقى من الحكاية، خرج هذا الخبر إلى الصحابة، طبعا هو مش جويرية لوحدها اللي كانت يعني وقعت في السبي، إنما وقع 100 آخرون من بني المصطلق في يعني ملك الصحابة، كل واحد من الصحابة أخذ يعني رأس من بني المصطلق. فلما خرج الخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق جويرية وتزوجها، أطلق الصحابة ما في أيديهم من السبي وقالوا: أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يستطيبوا أن يكون أصهار النبي صلى الله عليه وسلم سبايا عندهم رعاية وتبجيلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها: فما أعلم امرأة كانت أكثر بركة على قومها منها، فلقد أعتق الله عز وجل بها 100 من بني المصطلق. وكذلك الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال في غزوة من الغزوات: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الجنة تحت ظلال السيوف. فقام شاب رث الهيئة وقال: يا أبا موسى، أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. فكسر جفن سيفه وذهب لأصحابه وقال: سلام عليكم، وقاتل حتى قتل. مسألة الانفعال والاستجابة، هذا جيل عجيب، ولذلك لم يكن عجيبا أن يمكن لهذا الجيل في 10 سنوات دولة المسلمة التي كان رأسها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان عمرها 10 سنوات. لا نعلم في أي جيل من الأجيال إن 10 سنوات ولا تشكل طرفة عين في حياة الأمم يمكن أن يكون جيل دولة يصير له دولة في 10 سنوات، إلا الأمثال هؤلاء. في الصحيحين من حديث سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله عنه بكل عضوا من النار، حتى إنه لا يعتق الرجل بالرجل واليد باليد والفرج بالفرج. في مسند إمام أحمد قال علي بن الحسين لسعيد بن مرجان: يا سعيد، أأنت سمعت هذا من أبي هريرة؟ قال: نعم. فدعا مطرفا، مطرف ده كان عبد عند علي بن الحسين، وكان عبدا فتيا طول بعرض، ودعا مطرف بالذات علشان الهيئة الكبيرة بتاعته دي كان بينتفع بيه، وقال له أنت حر لوجه الله، لمجرد أن يسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. في حاجة؟ نعم. طلباتك. فهذا لا طيب. طيب، ما الذي سهل على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا سمع فعل استجاب، والأوامر الشرعية اسمها تكاليف، والتكليف يعني شيء بمشقة في مشقة، كيف خفت هذه المشقة على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ خفت المشقة بالحب. الفرق الذي بيننا وبين الصحابة أنهم كانوا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا، ونحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكلام. كم من طلبة العلم على وجه الخصوص، ويعني بكل أسف يسمعون مثلا فضل قيام الليل ثم يضيعون الليل، وهو طالب ممكن يقضي طول الليل يذاكر، يفتح صفحة يقرأ فيها نصها ويقفل الكتاب ويجيب كتاب ثاني يقرأ نص كمان ولا ورقة ولا ورقتين، المهم بقى له 5 ساعات على المادة. ده عمل ايه في ال5 ساعات؟ هل استطاع ان يحرر مسألة جزئية؟ استطاع ان يحرر مسألة أصولية؟ ولذلك بكل أسف تلاقي الطالب بقى له 15 سنة بيطلب علم ولا يستطيع ان يحرر لا مسألة لا أصولية ولا جزئية. السبب ايه؟ السبب ان هو تزيى فقط، هذا التزيي ليس له حقيقة. فعشان كده يا اخوانا احنا بنقول ينبغي ان نترجم هذه المحبة الى الواقع الذي كان يفعله الصحابة، وهو ان يسمع فيستجيب وينفذ. كان وكيد بن الجراح يقول يا اهل الحديث ادوا زكاة الحديث، اعملوا عن كل 200 حديث ب5، زي ما تطلع زكاة مالك كل 200 حديث تعمل ب5 حديث. انا بقول لك انت سمعت النهارده 10 15 حديث، نفذ حديث او 2، نفذ نص حديث، اعمل اي حاجه، لا تخلي المساله من اي عمل حتى يصير العمل ملكه. العمل لا يمكن يسهل عليك الا اذا صار ملكه، والملكه لا تاتي الا بكثره الاستعمال. واخيرا اذكر حديثا رائعا جدا، ما رايت في الحب اجمل منه، وهو الذي رواه مسلم رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة نزل في دار أبي أيوب الأنصاري، وكانت دار أبي أيوب الأنصاري تتألف من طابقين، فالنبي أبو أيوب قال رسول الله اصعد إلى فوق، فقال السفل أرفق بنا يغشاني أصحابي. أصحابه داخلين خارجين على البيت، فإذا كان هو في الدور الثاني يبقى هو كل ما واحد عايز النبي صلى الله عليه وسلم يبقى لابد أن يجرح البيت من تحت، فقال السفل أرفق بنا. المهم ان النبي صلى الله عليه وسلم ظل الليله دي تحت، وصعد ابو ايوب الانصاري الى فوق. يقول ابو ايوب الانصاري فبينما انا امشي اذ فزعت. كلمه الصحابه لما يقول فزعت يعني فزعت، عندهمش مبالغات، احنا نقول بكرهه جدا جدا جدا جدا جدا جدا، وكل الجدانات دي ملهاش معنى. الصحابه لما يقول لك فزعت يعني فزع، قلبه اتخلع. قال فبينما أنا أمشي على السقيفة إذ قلت أنا أمشي على سقيفة تحتها رسول الله، يبقى أنا رجلي فوق ورأسه تحت. أول ما هذا المعنى خطر على باله لم ينتفع ليلته بالمشي على سقف الدار، قال بل انجمعت أنا ومرأتي في ركن. في رواية الطبراني قال وانكسر لنا حب الجرة العظيمة، كسرت المية بتاعتها يعني انتشرت على السطح. قال فجففته بلحافي أنا وامرأتي والله ما لنا غيره، خشية أن ينزل ماء على رأس النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما صبح الصبح نزل وقال والله يا رسول الله لا أعلو سقيفة أنت تحتها. اصعد إلى فوق. فصعد قال وكنا نرسل إليه الطعام فلا نأكله فلا آكل أنا وامرأتي إلا بعد ما أرجع الطعام فنتحرى مواضع أصابعه وفمه فنأكل منها ونشرب منه. فأرسلت إليه ذات يوم ثوما أو قال بصلا فلم يأكل منه قال ففزع ونزل. وقلت يا رسول الله أرسلت إليك ثوما أو قال بصلا فلم تأكل منه أحرام هو؟ قال لا ولكني أناجي من لا تناجي. كان ينادي جبريل. ومن وفائه صلى الله عليه وسلم أنه لم يتأذى أحد بصحبته قط. أنس بن مالك يقول في الحديث اللي في البخاري ومسلم لكن أنا أختار رواية أبي الشيخ الأصبهاني لأن فيها معنى جميل. يقول أنس خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين ولم أكن له كما يكون الصاحب لصاحبه. يعني ما كنتش يعني موافق 100% برضو تتبعني الحاجات برضو ما تعجبوش. فما قال لي قط لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء تركته لما تركته. ما هذا الصبر وهذا الإغضاء الجميل. لا يتأذى صاحب به قط. بل كان صلى الله عليه وسلم شديد الوفاء لأصحابه حتى في المنام. حديث الصحيحين لما قال النبي صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فرأيت فيها قصرا فقلت لمن هذا؟ قالوا لعمر. ورأيت جارية تتوضأ قلت من هذه؟ قالوا امرأة عمر. قال وعمر جالس فلما ذكرت غيرتك يا عمر وليت مدبرا. يراعي أصحابه حتى في المنام حتى في المنام. فبكى عمر وقال يا رسول الله أعليك أغار؟ فطبعا لما يكون جبريل عليه السلام ينادي النبي صلى الله عليه وسلم واكل بصل يوم يتأذى جبريل عليه السلام بهذا. فقال له أحرام هو؟ قال لا ولكني أناجي من لا تناجي. قال المحب أبو أيوب بعدما علم الحكم الشرعي وأن البصل له حلال أو أن الثوم حلال قال لا جرم يا رسول الله أكره الذي تكره. أنا أكرهه وإن كان حلالا لي لأنك تكرهه. هي دي بقى المحبة. فهل يمكن لرجل يوالي أعداء الله ويماشي أهل البدع ويجلس معهم ليل نهار هل يمكن أن يقال أن هذا محب لأهل السنة مهما رفع عقيرته ليل نهار وقال أنا محب؟ لا. قانون الحب يقول إن المحب مسلوب الإرادة مع حبيبه لا يستطيع أن يخالف اختيار حبيبه. إذا ما كنت مسرورا لهجري فإني من سرورك في سروري. أنا منفعل لمراضيك حتى وإن كانت على خلاف هواي. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك للعروسين وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما في خير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأتم التسليم. فمرة أخرى نشكر الله جل في علاه على هذا الفضل الذي أنا على يقين أننا لسنا أهلا له. فضل من تفضل علينا بالمشاركة معنا في هذه الليلة التي أسأل الله عز وجل أن يملأها بركات علينا جميعا. ولا شك أن هذا اللقاء لقاء محبوب إلى القلوب ولكن لارتباط المسجد بعقد آخر إن شاء الله تعالى بعد صلاة العشاء فسننتقل الآن إن شاء الله تعالى إلى أن نشهد جميعا على عظيم آية الله عز وجل في آية من أعظم آيات الله ونعمة من أعظم نعم الله على العباد، ألا وهي الزواج الذي هو بكلمتين معدودتين يحل بها حرام ويحرم بها مباح، فيحل بها ما كان حراما على الرجل ويحرم لها ما كان مباحا له. ألا ترى أن أخت الزوجة كانت مباحة له قبل هاتين الكلمتين، أصبحت حراما عليه مؤقتا بعد هاتين الكلمتين؟ فما أعظمه من شر، وما أجله من دين، وما أحلاها من حياة مع الله جل في علاه. أيها الإخوة الأحباب، هاتين الكلمتين اللتين هما أن يقول الولي زوجتك ويقول الزوج قبلت، بهما يحل بهما الحرام الذي كان محرما عليه ويحرم به ما كان به مباح كما ذكرت. فهيا بنا جميعا لنشهد على نعمة الله عز وجل على هذه الأمة، بل على البشر جميعا، نشهد إشهار هذا الزواج الذي أسأل الله عز وجل أن يجعله زواجا مباركا. وأستأذن فضيلة شيخنا المأذون في أن يكون كما أشار فضلاؤنا ومشايخنا بأن يشكر لنا فضيلة الشيخ مصطفى ابن العدوي، فليتفضل. جزاه الله خيرا، والذي أرى أنه وصل لتوه الآن، فأسأل الله أن يبارك في مشايخنا جميعا، وأن يحفظهما وأن يحفظهم وأن ينفع بهم، وأن يجعلهم نورا لهذه الأمة تنير بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم للأباد الطريق. وأسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم جميعا، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأترك جزاءكم إلى الله عز وجل، فهو نعم المولى ونعم المجازي جل في علاه. السلام عليكم. السلام. الفتاة اسمها هي، بارك الله فيك. الفتاة اسمها منى. منى فكري عطل جوابك. بس قلم قلم معي. لا يا ياسر قلم منى. منى حسني عبد الله قلتلي. منى حسني عبد الله قلتلي. حضرتك ولي عمي؟ حضرتك عمي؟ عمها أخبو. اسم حضرتك؟ اسم حضرتك؟ محمد عبد الجواد طول. محمد عبد الجواد طول. ولي عم توفى ولا؟ ولد المتوفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فليطلب الأخ أحمد بن محمد بن عبد السلام من الوالد الكريم محمد عبد الجواد طلبة أن يزوجه ابنة أخيه منى بارك الله فيها قل له يا أحمد زوجني ابنة أخيك منى بنت حسني ابن عبد الجواد طلبة زوجني بنت أخيك منى بنت حسني عبد الجواد طلبة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قل زوجتك ابنة أخي ابنة أخي منى ابنة حسني عبد الجواد طلبة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قل له قبلت منك زواجها على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكم في خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب بارك الله لك بارك الله لك مبروك مبروك مبروك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.